فإذا كان مثلا في مجلس معلمه أو في مجلس الإقراء أو في مجلس طلب العلم لا يترنح في جلسته أو لا يضع رجلا على رجل أو نحو ذلك مما لا يستساغ في مجالس الضيافة وفي المجالس العادية فضلا عن مجالس العلم وهي أحرى وأولى وأعلى من بقية المجالس. فقال بعد ذلك ويكون مقبلا عليه، مقبلا عليه يعني لا ينصرف عن المجلس، ويقبل على شيخه يعني يتضمن قضية الإنصات والانتباه وما نسميه التركيز. والتركيز في أصل هذا الاصطلاح يريدون به اليقظة، وإلا هو ليس باصطلاح يدل على المعنى وإنما من ركز الشيء. على كل حال المراد بذلك اليقظة الانتباه. وذكر العلماء أن من مراتب طلب العلم حسن الإنصات، وهذا لا يكون إلا بحسن الإقبال. فإذا كان الطالب منصرفا في مجلس العلم، والانصراف أنواع، قد ينصرف ببدنه كأن يتشاغل يقوم ويرجع لغير حاجة، أو أنه ينصرف بذهنه كأن ينشغل بجهازه أو ينشغل بصديقه أو ينشغل بقلمه، وهذا أيضا ليس من الأدب في مجالس العلم، فإن لمجالس العلم آدابا. ثم قال بعد ذلك فإن ضجر عليه احتمله، يعني إذا ضجر منك الشيخ احتمله، لأنك تطلب العلم، والذي يطلب ينبغي عليه أن يتحلى بالصبر. وقد يمتحن الشيخ الطالب في صبره ويعرف أيصبر، وربما كان الأعمش، وما اسم الأعمش؟ سليمان بن مهران، كان رحمه الله يعني تروى عنه من القصص الشيء العجيب، حتى كان له كلب إذا جاء طلاب العلم أطلقه عليهم يمتحنهم في ذلك، يعني يمتحن صبرهم، وكان يرفض أن يحدث كل من يأتي إليه، حتى مات الكلب ودخل عليه الطلبة، قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. المقصود بذلك أن الشيخ إذا ضجر على الطالب أن يصبر، لا يتأفف ولا ينصرف. فقال وإن زجره، هذا أشد من التضجر، التضجر هو أن لا يبالي به أو يحس بثقل عند شيخه، لكن الأشد أن يزجره. نحن تكلمنا عن أنه ينبغي على الشيخ أن يصبر ويترفق، هذا تقدم، تلك الوصايا كانت للمعلم. لكن إذا ما قابلت شيخا فضا غليظا منفرا وأنت بحاجة إلى العلم فاصبر، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته، إذن لا بد من الصبر. فقال إن زجره احتمله، هذا الأول قال احتمله في إيش؟ في الضجر. هنا زاد عليه قال ورفق به، يعني رفق بشيخه، رفق بشيخه، هي زيادة. قال واعتقد له الهيبة، لأنه لا يحسن بالقارئ أن يسقط هيبة مقرئه شيخه، أو لا يعرف له منزلة، لا يعرف له مكانة. قال والاستحياء منه، أي لا يكون جريئا. ويذم يا إخوة الطالب الجريء الذي يسبق الشيخ بالمعلومة ويستدرك سريعا، فإن الإنسان إذا حصلت منه منازعة في مجالس العلم نفر منه الشيخ، وقد يكون هذا النفور منه تأديبا له، قد لا يكون يعني أن هذا الشيخ لا يريد العلم أو لا يريد الفائدة، لكن لا يرى أن هذا الطالب متأدب بأدب العلم. ويحصل أحيانا لا سيما في أول الطلب أن بعض الطلبة يكون متحمس يستعجل ويستدرك، وربما لم يفهم المسألة فيتعقب شيخه، وغالبا العلم يهذب صاحبه. إذا استمر الإنسان في طلب العلم فإن هذه الأخلاق تتهذب منه ويصلح حاله. قال: وأحب، يعني هذه وصية منه، وهو معلم الآجري رحمه الله، معلم وتلميذ لمشايخ قبل ذلك، قال: وأحب أن يتلقن ما يعلم أنه يضبطه، هو أعلم بنفسه. يعني الإنسان في هذا الأمر طبيب نفسه. وهنا وصية يا إخوة: لا ينبغي لطالب العلم أبدا أن يقلد غيره من طلاب العلم فيما يدرسون أو يقرؤون، فإن هذه من المزالق لاختلاف المدارك واختلاف القدرات واختلاف الأفهام، وما يفتح لك لا يفتح لغيرك، وما يفتح لغيرك لا يفتح لك. فلا ينبغي أن تجرئ نفسك على سبيل لا يصلح لمثلك، بل ينبغي أن تختار من السبل ما ينفعك أنت، وأنت طبيب نفسك تفهم قدر حفظك وفهمك وإدراكك والمقدار الذي تحفظه. فلا تنظر إلى الطالب الفلاني، ربما الطالب الفلاني قد تقدمك بمراحل. فلذلك يوصيك الآجري رحمه الله هنا بقوله: وأحب أن يتلقن ما يعلم أنه يضبطه، فهو طبيب نفسه في هذه المسألة. وله أن يستشير شيخه فيما يناسبه، أو يخبره بتحصيله العلمي ونحو ذلك مما قد يرشده إلى شيء من المنافع في ذلك. قال: إن كان يعلم أنه لا يحتمل في التلقين أكثر من 5-5، يعني هنا الآن يعطيك مثال التلقين، أن يأخذ على شيخه الآيات التي يريد أن يحفظها، وهذا فيه بيان أن القرآن لا يؤخذ بالاجتهاد الشخصي أبدا، بل القرآن يؤخذ من أفواه القراء مباشرة، ليس من أصواتهم في الصوتيات والتسجيلات، وإنما يؤخذ في مجالس الإقراء، لأن فيه إقامة للمخارج والحروف ورؤية القارئ وهو يقرأ فيضبط ما مخارج حروفه ونحو ذلك، وهذا لا يمكن أن يتأتى بغير هذه الطريقة. الذي يقول أنا أحفظ من نعم هذه من الميسرات لمن لم يتيسر له حضور مجالس الإقراء، وإلا فالقرآن على وجه الخصوص لا يمكن فيه التعليم عن بعد، غير هذا ممكن، لكن التعليم عن بعد في القرآن فيه صعوبة، حتى مع التصوير أو النقل يعني قد يكون نوعا ما أهون، ولكن الأصل هو الحضور والتلقي. فلماذا هنا يقول إن كان لا يحتمل في التلقين خمس أكثر من 5 أو 5-5، يعني كل مرة يأخذ 5 آيات ويضبطها، ينتقل إلى أقل، هو أعرف بنفسه. قال: فلا ينبغي أن يسأل الزيادة، وينبغي على المعلم، وسيأتي هذا التنبيه، أن لا يعطي للطالب أكثر مما يحتمل، لأن هذا مما ينفره. والعلم كما قال جمع من السلف: إنما يؤخذ مع الليالي والأيام، وهكذا القرآن أيضا. ولا تستعجل في حفظ القرآن، ومن الأخطاء وقد مر التنبيه على ذلك قضية العجلة في مسألة الحفظ حتى يختم، والأصل أن يحرص على الحفظ مع الفهم، كما كان حال سلف هذه الأمة في أنهم يأخذون 10 آيات لا يتجاوزوهن حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل، 10 آيات يضبطها يعمل بها يفهمها، ينتقل إلى 10 آيات أخرى. ولذلك سبق وأن ذكرنا أن بعض الصحابة كابن عمر حفظ سورة البقرة في 4 سنين. فلماذا العجلة؟ أدام أنك تسير بسير صحيح، فوإن كنت على حمار عرجاء تسير فستأتي وتدرك القوم إن شاء الله، لكن المهم في ذلك عدم العجلة، لأن الفهم القرآن أيضا مهم جدا، مهم جدا. فإذا يأخذ ما يناسبه. طيب، وإن كان يناسبه 5 آيات فلا ينبغي للمعلم أن يعطيه 3 آيات. لماذا؟ لأن هذا أيضا يصيبه بالإحباط ويطيل عليه الزمان، بل ينبغي أن يكون بما يناسبه وبما هو يقدر عليه. والناس لا سيما في زماننا هذا في مشاغل شتى، إنسان عنده وظيفة، أو إنسان عنده عمل، أو إنسان عنده دراسة نظامية أو غير ذلك، فربما لا يكون عنده من التفرغ ما يكون عند غيره. ولذلك كما تقدم أنت طبيب نفسك في هذا، سواء في باب الإقراء القرآن أو في باب العلم الشرعي. قال فلا ينبغي أن يسأله زيادة، وإن كان يعلم أنه لا يحتمل، أنه لا يحتمل أن يتلقن إلا 3 آيات، 3 آيات. قال فلم يسأل أن يلقنه 5. يعني إذا كنت تعرف من نفسك أنك لا تستطيع إلا على 3 آيات تتلقاها فلا تطلب 5. وهنا تنبيه، وهي كما يقال قاعدة مرت عند السلف، أن ما كان قليلا فإنه يدوم، وأصله حديث إيش؟ أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. وبعض الناس إذا بدأ في يريد مشروع حفظ القرآن حفظ في اليوم الأول 2 صفحة ثم ترك القرآن 2 سنة. هذه 2 صفحة حفظه هو جنى عليه، لأنك كلف نفسه ما لا يستطيع. وخذ الأمر بيسر وسهولة، ولو حفظت آية في اليوم فإنك ستنتهي من سورة البقرة وزيادة في 1 سنة، لو آية في اليوم، لو لم تكن تحفظ شيء. إذن القضية ليس بالعجلة والإسراع يا إخوان، القضية بالفهم والتأني والتدبر، فتكون بذلك من أهل القرآن. ولكن الاستمرار، الانقطاع يفوت الفرص على طالب العلم، والاستئناف بعد الانقطاع ثقيل. فلذلك من كانت سنته، قال إن لكل عمل شيرة نشاط ولكل شيرة فترة كما في الحديث، قال فمن كانت فترته إلى سنتي. قال أهل العلم الإنسان إذا فتر ينزل إلى الحد الأقل، وإذا نشط يرجع إلى محله الأول، لا ينقطع، لا ينقطع أبدا، الانقطاع صعب. وإذا انقطع الإنسان سواء عن طلب العلم أو انقطع حتى عن عبادة من العبادات كان قد تعود عليها، أو على حفظ القرآن أو على غير ذلك، فإن استئناف ذلك يكون عليه ثقيلا، يكون ثقيلا. قال بعد ذلك فإن لقنه الأستاذ 3 لم يزده عليها، وعلم هو من نفسه أنه يحتمل 5، سأله أن يزيده. يعني إذا الشيخ أو الملقن له قال سألقنك 3 آيات وهو يعلم من نفسه الزيادة، طلب الزيادة، قال أنا أريد الزيادة، ويسمع نصح شيخه في ذلك، إن كان شيخه أمينا يعني متقنا يسمع نصحه في ذلك، قال على أرفق ما يكون، فإن أبى، يعني الشيخ قال له لا بس 3 آيات، لم يؤذه بالطلب، هذه فيها أذية للشيخ؟ يقول الآجري نعم هذه أذية. الإلحاح يا إخوة حتى في بر الوالدين، وهي مسألة نبه عليها أهل العلم، بعض الأبناء، والأب طبعا له حق على الأبناء والشيخ له حق على التلاميذ، وربما قد يفوق أحيانا حق الشيخ حق الأب في مجالات كثيرة. على كل حال قالوا إذا طلب الإنسان من أبيه أو من أمه شيء فرفضت، أتى مرة ثانية فرفضت، فجاءها بعد 10 وقد ضجرت وتمللت وضاقت، قالت خذ، قال الحمد لله ما أخذت إلا بإذنها. أنت بعد أن عققتها وأسأت إليها بإلحاحك فإن من الإلحاح ما هو عقوق، هذا ينبغي أن يفهم، من الإلحاح ما هو عقوق. فلذلك عندما تقرأ على شيخك فلا ينبغي الإلحاح عليه بالزيادة، فإن هذا ليس من أدب الطالب مع شيخه. والشيخ وهو قد فاقك من العلم أو من القراءة أو من الفهم أو من الخبرات هو أعلم بما يصلحك، أعلم بما يصلحك. وإذا كنت تستفيد منه في باب القرآن والعلم فإنك لابد أن تثق به في باب النصيحة والتوجيه، وهذا من باب أولى. قال: وصبر على مراد الشيخ منه، أي وصية بالصبر. قال: فإنه إذا فعل ذلك كان هذا الفعل منه داعيا للزيادة له ممن يلقنه إن شاء الله. كلما كان الطالب رفيقا بشيخه كلما دنا من شيخه وقرب شيخه منه، وهذا أمر معلوم ومجرب وواقع. وكلما كان هذا الطالب محل إثارة أو إشكالات أو إلحاح أو إزعاج كلما نفر منه شيخه، وهذا أمر معلوم. قال بعد ذلك: ولا ينبغي له أن يضجر من يلقنه فيزهد فيه، أن يضجر من يلقنه فيزهد فيه، يعني لا يكون سببا لضجر شيخه فيزهد فيه، يعني لا يرى أنه هذا طالب علم فلا يعطيه. قال: وإذا لقنه شكر له ذلك. والأصل يا إخوة أن من أسدى إليك معروفا أن تشكره، وفي الحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ومن أعظم من يعطيك من الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ففضائله جمة ومناقبه كثيرة وعلى الأمة وفيرة، من يعلمك سنن الرسول، من يعلمك كتاب الله جل وعلا، فهذا له فضل فتشكره على تعليمه، هذا أفضل من ممن يعطيك طعاما، وأفضل ممن يعطيك هدية، وأفضل ممن يكرمك بمتاع. من أعطاك علما لترفع الجهل عن نفسك فشكره أولى من شكر غيره. قال: وتستحي منه إن كان هو لا يستحي منك. إذا كان الشيخ جريء أو فيه بعض الأخلاق الصعبة فينبغي أنت أن تستحي منه، لا تقابله بأخلاقه. نحن قد نبهنا ماذا يجب على الشيخ، لكن هنا يفترض الآجري رحمه الله ما قد يكون في بعض المقرئين من غلظة ونحو ذلك. قال: تلزم أنت نفسك واجب حقه عليك، أنت تنظر ما هو الذي يجب عليك ولا تنظر ما الذي يجب على شيخك لك. معنى هذا أن الأخلاق في التعامل بين الشيخ والتلميذ ليست على وجه المقابلة، إنما هي على وجه الإحسان، ويجب على الشيخ أن يحسن من أدبه في مجالس العلم مع تلاميذه، كما يجب على التلميذ أن يحسن في تعامله مع شيخه. قال: لأن أهل القرآن أهل خير وتيقظ وأدب، يعرفون الحق على أنفسهم، فإن غفل عن واجب حقك فلا تغفل عن واجب حقه، فإن الله عز وجل قد أمرك أن تعرف حق العالم وأمرك بطاعة العلماء. إذن أنت في تأدبك معه منقاد لأمر الله جل وعلا لك، وسيأتي ما هو الأمر، ومنقاد لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. يمكن يا إخوة أن نجمل ما ذكره السلف في أدب الطالب مع شيخه في أمور عشرة. الأمر الأول وهو الأصل والأساس أن يحسن اختيار الشيخ، أن يحسن اختيار الشيخ، سواء من يقرئك القرآن أو من تطلب على يديه العلم. وفي الأثر المشهور: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الأمر الثاني أن يقابل شيخه بالتقدير والاحترام، بما ورد في الحديث ليس منا، قال ومن لم يعرف لعالمنا حقه. فهذا الشيخ أو المقرئ أو المعلم لا بد أن يقابل بالتقدير والاحترام. يقول القائل إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينفعان إذا هما لم يكرما، وكليهما لا ينفعان إذا هما لم يكرما. تقابل الشيخ وتقابل المعلم بحسن الأدب. الأصل الثالث أن لا ينسى له الفضل، لا يصح أن يقال من علمني حرفا صرت له عبدا، هو علمك حرفا وتبقى عبدا لله سبحانه وتعالى، لكن تقدره ولا تنسى الفضل الذي أعطاك إياه. فالعلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله، فتذكره بالدعاء وفي المجالس بما يستحق من الثناء، وتدفع عن عرضه وتذب عنه بالحق، فإن هذا من حقه عليك. الأمر الرابع الصبر على جفوته، تصبر على الجفاء إن حصل منه جفاء، ومن لم يصبر لم ينل، فلا بد من تحمل ذلك. الأمر الخامس شكر الشيخ على بذله، وما نبه عليه الآجري رحمه الله، أن يشكر الشيخ على بذله. إذا أقرأك شيئا شكر الله لك، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليكم، هذه العبارات التي يتداولها الخلف عن السلف في مجالس العلم. قال أو أيضا من الأصول المهمة في ذلك أن يحسن في مجلسه، في مجلس العلم، في جلسته، في سؤاله، في طريقة إنصاته. الأمر السابع حسن الخطاب والسؤال، كيف يخاطب شيخه وإن استشكل شيئا، ما هو الأدب في ذلك، لم يفهم المعلومة، كرر عليه الشيخ لم يدرك، هل ينبغي له أن يستمر وأن يلح أم يصبر؟ لعل سؤاله بطريقة خاطئة، لعله لم يحسن عرض السؤال، أو لعله لم يحسن فهم الإجابة، ممكن أن يعيد بطريقة أخرى، أو ممكن أن يؤجل سؤاله إلى بعد ذلك. أيضا حسن الإصغاء، وقلنا هذا من مراتب طلب العلم، أن يحسن في إصغائه للعلم، ليس فقط في سؤاله بل في إصغائه وانتباهه ويقظته. كذلك من الأدب الذي يفقده للأسف البعض عدم الاستعجال في التخطئة. كم من عالم ربما يقول الكلمة فيستعجل طالب العلم في التخطئة وهو لم يفهم الخطاب، أو لم يدرك مغازي الشيخ، ولم يفهم مقصده، أو عنده جهل في اللغة، أو عنده عدم إدراك للأسلوب العربي. إذن أمور كثيرة جدا ينبغي أن تكون في الحسبان قبل أن تنكر. فمن الأدب عدم الاستعجال، ليس أن الشيخ لا يخطئ، فما هو من كان من جملة البشر فمحتمل عليه الخطأ، هذا لا شك فيه، كان عالما أو كان حتى صحابيا، أليس كذلك؟ لكن لا ينبغي لطالب العلم أن يستعجل في التخطئة، بل يلتمس العذر ويتحرى الفهم ويدقق في العبارة وينظر في المقصد. فإن لم يتضح له شيء من ذلك لا يقل في كلامه يا شيخ أخطأت، فإن هذا لم يكن من أدب السلف، وإنما قالوا يعرض عليه بطريقة السؤال، الشيخ ماذا ذكرت في هذه المسألة؟ فربما هذه الإعادة تفيد أن الشيخ ينظر مرة أخرى. وكانوا يقولون لا تقل أخطأ مالك، قل جانب الصواب، وجانب الصواب هي نفسها أخطأ، لكن فيها من الأدب الرفيع في التعامل مع أهل العلم، وهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم. أما يستعجل، وغالب هؤلاء يا إخوة والله من لم يصبر على مجالس العلم. زاملناهم وعاشرناهم ورأيناهم في مجالس الأشياخ وفي مجالس الدروس. الذي لا يصبر على طلب العلم لن يتأدب، لأن أدب طالب العلم يأتي من تراكمات من صبره وحضوره في مجالس العلم ومن إعوجاج ظهره ومن مزاحمة الطلاب له ومن طول الدرس ومن كلام الشيخ ومن زجره ومن امتناعه عن الإجابة، تراكمات من الأخلاقيات التي يصادفها في مجالس العلم توجد عنده هذه الملكة في الطلب أو في أدب الطلب. أما إذا كان متنقل يحضر درسنا وينتقل، فمتى يستزيد من هذا الباب وكيف يتربى، فضلا عن أن يستغني عن الحضور بالاستماع. فهذه نعمة قضية الاستماع، لكن لا تكن حاجزا لك عن الفضائل. أيضا وهو الأخير، ذكر العلماء عدم مناداته باسمه، وهذا من الجفاء، من الجفاء. سمعت أحدهم في مجلس وهو يخاطب شيخا كبيرا في مقام جده ليس في مقام أبيه، وهو يقول بالنسبة لقول فلان باسمه، ويظن هو من سوء فهمه وسوء أدبه أن هذا حتى لا يغلى في فلان. لست بالضروري أن تضفي الألقاب الكثيرة، يكفي أن تقول ماذا تقولون يا شيخنا مثلا بهذه العبارة أو نحو ذلك مما هو من أدب السؤال وأدب المعاملة. أما أن تناديه، وبعض أهل العلم يعني ذكروا هذا فرعا عن التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء ورثة الأنبياء، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم. إذن الخطاب أيضا في التعامل مع أهل العلم أن تناديه بأحب الألقاب له، مثلا إذا كان يحب أن ينادى بلقبه لا حرج، أو أن تتأدب أنت معه بما يليق بمقام الطلب. فهذه من أصول الآداب في ذلك. نعم. قال: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسين الحراني قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن مالك بن الحسين الزيادي من أهل اليمن من أهل اليمن عن أبي قبيل المعافري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ولا يرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. قال أحمد: يعني يعرف حقه. نعم. ثم أورد حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ولا يرحم صغيرنا ولا يرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، أو يعرف لعالمنا قال أحمد حقه. جاء في بعض الروايات ذكر اللفظ في الحديث ليس منا أو ليس من أمتي، في هذا اللفظ ليس من أمتي، وفي بعض الروايات ليس منا. وليس منا هذه للزجر، لأن ظاهرها المعنى ليس من أهل الإسلام، أليس كذلك؟ هذا ظاهرها، وإن كان بعض السلف كان يقول بتفسيرها. ما معنى تفسيرها؟ ما معنى تفسيرها؟ يعني أن يقال ليس منا، يعني ليس من على طريقتنا، أو ليس على هدينا، أو ليس على سنتنا. وبعض كان لا يقبل تفسير هذه اللفظ، يقول لماذا؟ لأن يقول بقاء هذا اللفظ على ظاهره أزجر يعني يزجر الإنسان الذي يخالف ما جاء فيه. فقال: من لم يجل كبيرنا. لماذا؟ يعني لأنه قال أهل العلم: لماذا إجلال الكبير من أهل الإسلام؟ أي كبير، ليس بالضروري القريب لك، أي رجل كبير من أهل الإسلام فإن حقه أن يجل، أن يحترم، أن يعظم ويقدر، ولا سيما إن كان من أرباب الطاعات وأهل الصالحات والمساجد. ومما ذكره أو مما ذكره العلماء في ذلك، قالوا: لأن كبير السن هذا قد تقلب سنين عددا في طاعة الله جل وعلا، وهو يتعبد لله ويصلي، فيقدر ويحترم لهذه المكانة وللسبق الذي هو فيه. قال: ولا يرحم صغيرنا. قال أهل العلم: سواء كان هذا الصغر حسيا أو معنويا. الحسي الطفل أو من كان في هذا السن الصبي، والمعنوي من كان في مقامه من عدم التكليف مثل الجاهل أو مثل البليد أو مثل الغبي، فإنه أيضا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يرحم صغيرنا، لأنه في حكم الصغير لضعف فهمه. قال: ولا ويعرف لعالمنا، يعني ولا يعرف على التقدير لعالمنا حقه، أن حق العالم كبير بمعرفة حقه وفضله في تعليم الناس. ولذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام للخضر: قال: لتعلمني مما علمت رشدا. قالوا: هذا فيه تلطف، فيه أدب، فيه تواضع، وهذا الذي ينبغي أن يكون فيه مع العالم، أن يحرص على ذلك، فيكون فيه من التذلل والتواضع في طلب العلم، وأن هذا له فضل بما رفعهم الله عز وجل فيه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالرفع في للعالم أمر أخبرنا الله جل وعلا عنه، فأنت في حسن تأدبك مع العالم هذا امتثال لما أمر الله جل وعلا به، ولا سيما في الآية التي ستأتي معنا. نعم. قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ابن لهيعة عن جميل الأسلمي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا يدركني زمان ولا أدرك لا يتبع فيه العالم ولا يستحيا فيه من الحليم، قلوبهم قلوب العجم وألسنتهم ألسنة العرب. نعم. ثم أورد بإسناده رحمه الله إلى سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا يدركني، يعني دعاء، يعني أسأل الله لا يدركني أو نحو ذلك، زمان ولا أدركه لا يتبع فيه العالم، يعني لا يقتدى به، لا يتأسى به، ولا يستحيى فيه من الحليم، هو اللطيف من الرجال الحكيم الصبور. قال: قلوبهم قلوب العجم، يعني في القسوة، بما يعني يذكر من الشدة والغلظة. قال: وألسنتهم ألسنة العرب، يعني تجده عنده من اللطافة في الكلام ولكن عنده قسوة في الفعل. والعرب مشهورون طبعا بقضية البلاغة والشعر والأدب، حتى قالوا إن الأدب في المرتبة الأولى والثانية والثالثة هي للعرب، ثم يكون في الرابعة لغيرهم، يعني لما عرفوا بذلك. على كل حال الحديث لا يصح، ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة، ولكن المقصود بإيراده هو الاستعاذة من زمان أو من حال لا يحترم فيه العالم، وهذا يغني عنه غيره من الأحاديث ومن النقولات التي ستأتي. نعم. قال: أخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقدي، قال: حدثنا أبو معمر القطيعي، قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة قال: لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما. يعني هنا ساق بإسناده عن الزهري عن أبي سلمة، أبو سلمة كان من طلاب ابن عباس، ولكنه كما جاء قال العلماء كان يماري ابن عباس كثيرا، فحرم بذلك علما كثيرا، كان يجادل. ولذلك هو ذكر عن نفسه هذا، قال لو رفقت بابن عباس وشيخه، لو رفقت به لا استخلصت منه، أخذت منه من العلم. قال لأصبت منه علما كثيرا، في رواية لاستخرجت منه علما، لاستخرجت منه علما، لكن لم يكن ابن عباس وهو يرى هذا المراء والجدال مثلا الذي حصل من أبي سلمة يعطيه، فلذلك حرم من العلم. فقال أهل العلم ينبغي أن يكون عند طالب العلم من الأدب ما لو سأل العالم فلم يجبه أن يترك الإلحاح عليه، أن يترك إعادة المسألة وتكرارها، وأن يتأدب إن لم يفهم شيئا، وربما أخر الأمر إلى وقت آخر ونحو ذلك من الآداب. فمن أذية التلميذ لشيخه عدم الأدب معه في السؤال. وبعض الطلبة للأسف الشديد يسأل شيخه سؤال ممتحن، لا سؤال مستفصل أو مستخبر أو يريد الفائدة، وبعضهم يسأل السؤال للفتنة فيريد إشعال فتنة أو نقل الفتن، فيأتي ويسأل السؤال ليكون وسيلة نقل استخدمها الشيطان في هذا الباب. وبعضهم لا علم عنده ولا هو راغب في العلم، إلا أنه عنده شهوة السؤال، أنني أسأل، وهذا لا يوفق في علم ولا في فهم. فلا كما قال بعض العلماء لا تأتي إلى غريبة تشيعها ولا عجيبة تشنعها، يعني لا تكون إنسانا مثيرا تحب الإثارات. طلبك للعلم هو عبارة عن إثارة، لا ينبغي. خذ العلم بإخلاص وبأدب وبهدوء وستجد الفائدة، ولا تكن نقالا للفتن ولا مثيرا لما لا نفع لك فيه. خذ من العلم ما يفيدك أنت، ودع عنك استجلاب المستقبل من الأحداث، تقول طيب لو حصل كذا. قال رجل من أهل صنعاء لابن عمر أرأيت يا ابن عمر كذا، قال دع أرأيت في اليمن، دع أرأيت، اسأل عما ينفعك. وأتعجب من البعض ممن يسأل عن قضايا كبرى، ولو سأل عن صلاته وعن حاله مع والديه لكان خيرا له، لكن هذا من انصراف طالب العلم عن المهمات إلى ما لا يعنيه، ينصرف عن الشيء الذي ينفعه في درسه، في صلاته، في صلته بأرحامه، في حاله في بيته، وإذ به يسأل عن أحوال الدول الغربية أو عن حال مشاكل في بلدان لم تطأها قدمه ولا يعرف شيء عنها، انصراف، خذلان. طالب العلم يا إخوة يحرص على وقته، ويحرص في كل سؤال يقدمه لشيخه أن ينتفع منه علما، يصلح به دنياه ويصلح به آخرته، يصلح به أمر العبادة في دنياه ويصلح به أمر آخرته، لا أن ينشغل بغير ذلك. والله فإن الانشغال بغير ذلك انصراف عن العلم، وإن ظن أنه في فتوى واستفتاء، ليس كل فتوى تنفعك، ولا كل استفتاء ينفعك، فانظر في مصلحة نفسك، لا تسأل لغيرك إلا إذا وكلك غيرك قال والله ودي أنك تسأل فلان في مسألة تخصني، أيضا ليست من مسائل الإثارات والفتن وإنما مسألة هو ينتفع منها، هذا جيد. نعم. قال حدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد في قوله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال الفقهاء والعلماء، يعني في قول الله جل وعلا، وساق بإسناده عن مجاهد بن جبر المكي أنه قال في قول الله جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، المراد بأولي الأمر الفقهاء والعلماء، والوارد عن السلف هذا، ووارد أيضا أنهم الأمراء، فورد عن أبي هريرة وعن غيره أنهم الأمراء وعن عدة من السلف، وورد أيضا أنهم العلماء، ومن ورد عنهم أنهم العلماء من الصحابة ورد عن ابن عباس، وورد عن جابر بن عبد الله، وورد عن عطاء بن السائب، ورد عن الحسن البصري، وورد عن أبي العالية، وذكر وبسط ذلك بإسناده ابن جرير الطبري رحمه الله في التفسير. والآية تحمل على الفئتين، وأولي الأمر منكم الأمراء والعلماء، فالأمراء لهم من الحقوق في البيعة والسمع والطاعة وغير ذلك، والعلماء لهم من الحق، فإنهم من يقوم بأمر التعليم، وهم المؤدبون وهم المعلمون، فلهم حق في ذلك، وهذا من حسن أو من الأمر بحسن صحبتهم وحسن الأدب معهم. نعم. قال وحدثنا يحيى بن آدم عن مفضل بن مهلهل عن مغيرة عن إبراهيم مثله. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى ثم ينبغي لمن لقنه الأستاذ ألا يجاوز ما لقنه إذا كان ممن قد أحب أن يتلقن عليه، وإذا جلس بين يدي غيره لم يتلقن منه إلا ما لقنه الأستاذ، أعني بحرف غير الحرف الذي تلقنه منه من الأستاذ، فإنه أعود عليه وأصح لقراءته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما علمتم. يعني هذا فيه تنبيه من العلامة الآجري رحمه الله إلى ما ينبغي أن يكون فيه الأستاذ ناصحا لتلميذه، فيقول ينبغي لمن لقنه الأستاذ لا يجاوز ما لقنه، لأن الأستاذ يعني أنفع له في نصحه، ولذلك يقال إن أو الذي ينبغي على الأستاذ فيه أن يعتني بأمور أربعة في مسألة التحصيل للطالب. أما الأمر الأول فيتعلق بأمر تحصيله العلمي ومعرفة مستواه، يعني قبل أن يدخله في درس أو في قراءة أو يختار له موضع الإقراء أو يختار له الدرس أن يعرف مستوى التحصيل عنده، وثانيا ما يتعلق بمقدار ما يقرأ أو بمقدار ما يدرس، فيوجهه إلى ما ينفعه في ذلك. وإذا جاءك أو وجدت من ينصحك بحضور جميع الدروس فإن هذا نصح قاصر، بل قد يضر طالب العلم، وإنما ينصحك معلمك الناصح بما ينفعك، قال لك احضر درسين أو درسا أو اقرأ على الشيخ الفلاني أو نحو ذلك، فهذا من نصحه لك ونصيحة سمعناها من علمائنا ونسمعها إخواننا، لا يتربى طلاب العلم بعضهم على بعض أبدا، لا تأخذ التوجيه من طالب مثلك فإن نظره قاصر ومعرفته قليلة، وخذ التوجيه ممن تمرس على هذا الباب من أهل العلم الذين فقهوا هذه المسائل وهم أهل النصح والمعرفة فيما ينفع الطالب وفيما يدركه. الأمر الثالث ما يتعلق بما ينتفع منه، أي من هذا العلم، وقد تستشير بعض أهل العلم في دراسة فن معين فيؤجله، يقول ليس هذا وقته، الوقت آخر إن شاء الله. كذلك ما يتعلق بتأديبه وتحسين خلقه، فلا بد للمعلم أن يعتني بذلك، وجزء كبير جدا من المهمة التي يقوم بها المعلم في مجالس الإقراء أو في مجالس العلم أن يوجه الطالب إلى ما فيه الأدب، إلى ما فيه حسن التعامل، إلى ما فيه كمال الخلق، لا يكون المقصود فقط إعطاءه المسائل والأدلة والتعاريف والتفريعات، أن ينظر أيضا إلى أخلاقه، إن رأى منه عوجاجا قومه، إن رأى منه انحرافا أخلاقيا هذبه، علمه، بين له، فإن هذا من حق المتعلمين على المعلمين. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا فيما ذكره الآجري وهو سيأتي في الحديث فيما روي عن علي: اقرأوا كما علمتم. هنا ينبه إلى قضية أن الإنسان لا يتنقل، لا سيما في باب الإقراء وفي ما يتعلق بالقراءات، ما يتعلق بالقراءات. ومسألة يا أخوة ما يتعلق بالقراءات أن الإنسان لا يخلط في وقت واحد أكثر من قراءة، فيضبط القراءة الأولى حتى يتم ذلك ويحسن الضبط ثم ينتقل، وعلى هذا فلا ينبغي له أن يمزج. والآن الناس يتباهون بما قال عنه شيخ الإسلام إنه بدعة مكروهة، وهو أنه يقرأ الآية أو السورة القصيرة بعدة قراءات في كل آية قراءة، وهذا بدعة لم يكن عليه السلف، ولا هو من دواعي الذكاء، ولا من دلائل الفطنة، ولا من معالم البروز والنبوغ عند الطالب، بل هو من معالم البدعة المكروهة التي لم يفعلها السلف وفعلها الخلف. ثم الإخلاص يا إخوة، تقرأ سورة بصوت وتنتقل بصوت آخر، وتبدأ بقراءة وتنتقل إلى قراءة ثانية، إيش يبقى في قلبك؟ طيب من النية، ما هي نيتك؟ طلب الثناء، هذا يفسد نية الإخلاص، أليس كذلك؟ يفسد يا أخوة نية الإخلاص. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة، تفعل العمل وأنت خائف لا يتقبل منك، فكيف تفعل الفعل وتعمل العمل الذي تطلب به إعجاب الناس وثناءهم؟ مصيبة. ولذلك قال العلماء ما كان القراءة في صلاة فإنه لا يصح من القارئ أن يقرأ بأكثر من قراءة في السورة الواحدة أبدا، ولكن قال بعضهم إذا قرأ السورة كأن يقرأ الفاتحة مثلا بقراءة ثم التي بعدها بقراءة أخرى من باب أن يثبت ما عنده من ضبط القراءة، فهذا لا حرج، لكن ليس في سورة واحدة، وبشرط أن لا يكون هذا الأمر مفسدا على الناس فهمهم، يعني لا يفتنهم في دينهم ولا يجعلهم في نكارة. إذا كان في مركز علمي والذي يصلي خلفه هم طلاب العلم الذين يعتنون بهذا فلا حرج في ذلك، لكن قد يكون هذا فتنة لعوام الناس. وثم يعني ما ينفع نيته أن يكون على طريقة واحدة كما قال أهل العلم. نعم. قال حدثنا أبو يحيى، قال حدثنا أبو يحيى ابن محمد بن صاعد قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت لرجل أقرئني من الأحقاف 30 آية، فأقرأني خلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت لآخر أقرئني من الأحقاف 30 آية فأقرأني خلاف ما أقرأني الأول فأتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وعلي بن أبي طالب جالس فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لكم اقرأوا كما علمتم. ثم ساق بإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قلت لرجل أقرئني من الأحقاف 30 آية قال فأقرأني خلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما أراد تثبيت القرآن أو مراجعة القرآن وضبطه فاستمع من أحد الصحابة غير النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأني خلاف ما أقرأني النبي، يعني قراءة أخرى قراءة أخرى. قال بعض العلماء الأحرف 7 وقيل غير ذلك. على كل حال فذهب إلى رجل آخر فأقرأه شيء آخر فقال علي رضي الله عنه وجالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم اقرأوا كما علمتم. طيب هؤلاء الذين قرأوا بهذه القراءات هل كانت قراءتهم خاطئة؟ لا، لو كانت قراءتهم خاطئة لأنكرها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن معنى هذا أن هذا على حرف أو هذا على قراءة وهذا على قراءة، فينبغي على الإنسان أن يلزم طريقة واحدة حتى يتقن، يلزم طريقة واحدة حتى يتقن، وأن لا يستعجل في هذا الباب أو لا ينتقل من شيخ إلى آخر حتى يضبط عند شيخه الأول. نعم. والحديث صحيح صححه أحمد شاكر رحمه الله في المسند. نعم. قال وحدثنا ابن صاعد أيضا قال حدثنا أحمد بن سنان القطان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك بن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة فدخلت المسجد فقلت أفيكم من يقرأ؟ فقال رجل من القوم أنا، فقرأ السورة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقرأها بخلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقنا إلى رسول الله فقلنا يا رسول الله اختلفنا في قراءتنا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي إن رسول الله يقول إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف، فليقرأ كل امرئ منكم ما أقرئ. يعني هذا بنحو الحديث السابق. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى من قنع بتلقين الأستاذ ولم يجاوزه فبالحري أن يواظب عليه، وأحب ذلك منه، وإذا رآه قد التقن ما لم يلقنه زهد في تلقينه وثقل عليه ولم يحمد عواقبه. وأحب له إذا قرأ عليه ألا يقطع حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه، فإن بدت له حاجة وقد كان الأستاذ مراده أن يأخذ عليه 100 آية فاختاره أن يقطع القراءة في 50 آية فليخبره قبل ذلك بعذره حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه، وينبغي له أن يقبل على من يلقنه أو يأخذ عليه ولا يقبل على غيره، فإن شغل الأستاذ عنه بكلام لا بد له منه في الوقت من كلامه قطع القراءة حتى يعود إلى الاستماع إليه. وأحب له إذا انقضت قراءته على الأستاذ وكان في المسجد، فإن أحب أن ينصرف انصرف وعليه الوقار ودرس في طريقه ما قد تلقن، وإن أحب أن يجلس فليأخذ على غيره فعل، وإن جلس في المسجد وليس بالحضرة من يأخذ عليه، فإما أن يركع فيكتسب خيرا، وإما أن يكون ذاكرا لله شاكرا له على ما علمه من كتابه، وإما جالس يحبس نفسه في المسجد يكره الخروج منه خشية أن يقع بصره على ما يحل أو معاشرة من لم يحسن معاشرته في المسجد، فحكمه أن يأخذ على نفسه في جلوسه في المسجد ألا يخوض فيما لا يعنيه، ويحذر الوقيعة في أعراض الناس، ويحذر أن يخوض في حديث الدنيا وفضول الكلام، فإنه ربما استراحت النفوس إلى ما ذكرت مما لا يعود نفعه، وله عاقبة لا تحمد، ويستعمل من الأخلاق الشريفة في حضوره وفي انصرافه ما يشبه أهل القرآن، والله الموفق لذلك. ثم ختم هذا الباب الآجري رحمه الله علامة محمد بن الحسين الآجري بمجموعة وصايا. قال أولها: من قنع بتلقين الأستاذ، يعني بعد أن اختار أستاذه واقتنع به وبتلقينه، قال ولم يجاوزه، يعني لم يذهب إلى شيخ آخر، قال فبالحري أن يواظب عليه، وهذا فيه معنى الصبر، إن من أكثر التنقل لا يستفيد، كل يوم هو في درس، كل يوم هو عند شيخ، من ثبت نبت. قال وأحب ذلك منه، نصيحة من الآجري يقول اصبر، أنا أحب أن تبقى عند شيخ تصبر حتى تأخذ عنه العلم. قال وإذا أراه قد التقن ما لم يلقنه، لأن الشيخ قال إذا رأى هذا الطالب يأخذ ويلقن من العلم ما لم يلقنه هو زهد فيه، إن كأنه يقول أنت لا تمشي على ما أريده منك وتتنقل. قال وثقل عليه، يعني حال الطالب. قال ولم يحمد عواقبه، والعواقب التي قد لا يحمدها هنا أن الشيخ قد ينصرف عنه أو يعتذر منه أنه لم يصبر عليه. قال وأحب له إذا قرأ عليه أن لا يقطع، يعني لا يتوقف لا في مجلس نفسه، كان يطلب منه مثلا أن يسمع كذا فلا يتوقف من تلقاء نفسه وقد اتفق مع شيخه على قدر معين، ولا أن يقطع أيضا عن درسه بغير إذن أو اتفاق مع شيخه. قال لا أحب أن يقطع حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عنه، يعني يكون الأستاذ يقول له خلاص توقف، اتفقت معه على 100 آية، قال لك الأستاذ يكفي 40 آية اليوم أو يكفي 50 آية، قل له سمعا وطاعة. قال فإن بدت له حاجة وقد كان الأستاذ مراده، وقد كان الأستاذ مراده أن يأخذ عليه 100 آية، لكن الطالب صار عنده حاجة ما يستطيع أن يكمل 100 آية، عنده ظرف معين، ما الدبرة مثل ما يقولون في هذا، كيف يدبر أمره؟ قال فاختار هو أن يقطع القراءة في 50 آية. قال فليخبره قبل ذلك بعذره، قبل أن تبدأ القراءة عليه قل معذرة يا شيخ عندي ظرف فلن أستطيع أن أسمع أو لن أستطيع أن أقرأ عليك إلا 50 آية. قال لماذا؟ ما الفائدة في ذلك؟ قال حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عنه، أنت كأنك أحلت الأمر إلى شيخك، ما جعلت هذا رأيك وأصررت عليه، فجعلت الأمر عنده، وبطبيعة الحال هو لن يجبرك على شيء، لكن بدلا من أن تقترح أنت صار هو الذي يقترح عليه. قال إذا نقف على 50 آية، فكأن الأمر صار عند شيخك ولم يكن عندك، من حسن الأدب. ويوفق لهذا من الطلاب من يوفقه الله سبحانه وتعالى في الأسلوب وفي الخلق. قال بعد ذلك وينبغي له أن يقبل على من يلقنه أو يأخذ عنه، وتقدم معنا هذا أو يأخذ عليه. قال ولا يقبل على غيره، طيب أنت تقرأ على شيخك في هذا القرآن كتاب الله جل وعلا في حفظك أو في ضبط تلاوتك، فلا ينبغي أن تنتقل إلى غيره. قال فإن شغل الأستاذ عنه بكلام لا بد له منه في الوقت من كلامه، يعني أنت تسمع على شيخك وتقرأ عليه وهو انشغل باتصال أو انشغل بمكالمة شخص آخر، تستمر أو تتوقف؟ يقول هنا قطع القراءة، توقف، يعني أنت تريد أن تستفيد من التوجيه، ما الفائدة أنك تقرأ وهو منشغل عنك؟ وقد تقدم معنا أيضا أنه ينبغي على الشيخ أن لا ينشغل، لكن إن حصل ذلك قال حتى يعود إلى الاستماع إليه. وأحب له إذا انقضت قراءته على الأستاذ، يعني انتهى من الوقت المخصص له، طيب وين يروح الآن؟ يضيع وقته؟ يوصيك الآجري وهو ناصح صادق في ذلك. قال وكان في المسجد محل الإقراء فإن أحب أن ينصرف انصرف وعليه الوقار. أثر العلم، ما ينتهي من الدرس وشيخه جالس في الإقراء ويسمع صوته يصارخ، إيش استفاد هذا من المجلس العلم الذي كان فيه؟ أين الأدب الذي ورثه من مجالس العلم وتربى عليها؟ إذن قال ينصرف عليه الوقار، وخارج من مجلس علم، مجلس تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة، فينبغي أن يكون متأدبا وأن يظهر عليه من الوقار ومن السكينة. قال فإن ودرس في طريقه ما قد تلقن. هنا مسألة المراجعة بعد الدرس، سواء كان يا إخوة في القرآن أو كان حتى في العلم الشرعي، مما يثبت العلم. وسبق أظن ذكرنا ثلاثة أمور: إما أن تدرس، وإما أن تكرر الدراسة، وإما أن تراجع. العلم والتعليم والمراجعة، ثلاث أشياء تثبت العلم. فإذا انتهيت من الدرس، بعد الدرس خذ ما درسته وراجعه مراجعة سريعة، لن تأخذ نفس الوقت، ربما تأخذ دقائق. فيقول بعد أن ينتهي لا تنقطع عن العلم، لا، إما أن تبقى في المسجد كما سيأتي، أو أن تراجع ما درست. قال وإن جلس في المسجد وليس بالحضرة من يأخذ عليه، يعني بقي في المسجد ليس عنده درس آخر، فإما أن يركع يصلي نوافل فيكتسب خيرا، وإما أن يكون ذاكرا لله شاكرا له على ما علمه من كتابه، يتفكر في نعم الله، كيف الله عز وجل هيأ له هذه المجالس وهو في هذا المكان وفي هذه الحلق وتوفيق الله جل وعلا له في ذلك، يتفكر في ذلك. إن التفكر يقود الإنسان إلى معرفة النعم، وإذا عرف النعم يقوده ذلك إلى الشكر، وإذا شكر الله قاده ذلك إلى الزيادة في النعم. قال وإما جالس يحبس نفسه في المسجد، يعني أقل شيء يكف شره عن نفسه وعن الناس، يبقى في المسجد وإن لم يذكر الله، لأن المسجد يا إخوة من عون الله جل وعلا لك على عدم المعصية. ولذلك كان الصحابة يحفظون صيامهم بمكوثهم في المسجد، لأنك إذا خرجت من المسجد ربما وقع بصرك على شيء أو ضعفت نفسك أو، لكن في المسجد فتحافظ على حسناتك. قال يكره الخروج منه خشية أن يقع بصره على ما لا يحل، أو معاشرة من لم يحسن معاشرته في المسجد، يعني قد تعاشر إنسان يكسبك سيئات خارج المسجد. يقول فحكمه أن يأخذ على نفسه في جلوسه في المسجد أن لا يخوض فيما لا يعنيه. الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فإذا جلست في المسجد وتحدث فلا دخل لك بما يحصل من غيرك، لا تنشغل بذلك. وقد جاء في الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس، أو قال يأتي على الناس، قال يأتي على الناس زمان يتحلقون في مساجدهم وليس همتهم إلا الدنيا، ليس لله فيهم حاجة، ليس لله فيهم حاجة، فلا تجالسوهم. يجلس في المسجد ما عنده كلام إلا أمور الدنيا، هذا أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، يقول فلا تجالسوهم. وهل يجوز الكلام في أمور الدنيا في المسجد؟ إن كان للحاجة لا حرج في ذلك، ولكن لا يسهب الإنسان ويتوسع في ذلك. لا يصح في ذلك حديث أن الكلام في المساجد يأكل الحسنات، أو أن الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، الحديث لا يصح. لكن أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث لمن يتبايعون في المسجد ماذا تقول لهم؟ قال لا، قل له لا أربح الله تجارتك، وهو في أمر حلال، لأن المساجد لم تبنى لهذا، والله عز وجل قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، من هؤلاء الذين يعمرونهم أهل الإيمان، وبماذا يعمرونهم؟ بالذكر، بالصلاة، وبنحو ذلك. إذن فيما فيه نفع، وإلا فلا حرج أن يتحدث الإنسان في أمر معين، لكن لا يجعل المسجد لهذا الأمر، ولا يوطن نفسه على هذا الفعل. قال: ويحذر الوقيعة في أعراض الناس، يعني الغيبة والنميمة تذهب حسناته في ذلك. قال: ويحذر أن يخوض في حديث الدنيا وفضول الكلام، فإنه ربما استراحت النفوس إلى ما ذكرت. يعني معنى هذا يا إخوة أن النفوس تميل إلى التوسع في الكلام، إلى قضاء الأوقات فيما لا ينفع، يقول النفوس تميل إلى ذلك. قال: مما لا يعود نفعه، ما فيه نفع، وله عاقبة لا تحمد. المسجد محل الطاعات والعبادات، استغل وقتك فيه. قال: ويستعمل من الأخلاق الشريفة في حضوره، يعني ينبغي له، الآن استئناف على السابق من الوصايا، يستعمل من الأخلاق الشريفة في حضوره وفي انصرافه ما يشبه أهل القرآن، لأنه هو يريد أن يتمثل بأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، فينبغي له أن يكون على صفاتهم وعلى أخلاقهم، والله الموفق إلى ذلك. ونقول كذلك: والله الموفق إلى ذلك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله في الجميع.